بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروسكم الأكاديمية. ضيفنا في هذه الليلة المباركة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن موسى العمار، أستاذ الفقه بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. يسرني باسمكم جميعا أن أرحب بضيفنا في الاستوديو، فحياكم الله شيخ عبد الله. أهلا وسهلا، حياكم الله. أيضا أرحب بالإخوة الحاضرين معي في الاستوديو، أرحب بكم مشاهدي الكرام، وأترككم بين يدي درسنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما نافعا، ووفقنا للعمل الصالح يا رب العالمين. موضوعنا اليوم عن الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة، وهو شرط اجتناب النجاسة في البدن وفي الثوب وفي المكان الذي يصلي فيه. قبل أن نقرأ كلام المؤلف رحمه الله تعالى، عندي سؤالان. سؤال موجه إلى الطلاب في بيوتهم، وهو: ما الحكم إذا انكشف شيء من العورة أثناء الصلاة؟ ما الحكم إذا انكشف شيء من العورة أثناء الصلاة؟ السؤال الثاني وهو موجه إليكم أنتم: اذكر مثالا يوضح الفرق بين عورة الصلاة وعورة النظر. اذكر مثالا يوضح الفرق بين العورة في الصلاة والعورة في باب النظر. نعم، ذكرنا عدة أمثلة في الدرس الماضي. تفضل يا أخي. أحسن الله لك يا شيخ. أدنى المرأة في الصلاة جميع بدنها عورة ما عدا وجهها، وأما في النظر فما يجوز فعورتها، فالعورة العادية يكون يختلف. يعني لو صلت المرأة في بيتها فجميع بدنها عورة ما عدا وجهها. اي نعم. وأما أمام محارمها فالذي يظهر منها دائما. اي نعم. يعني مثلا لو صلت المرأة في بيتها عند محارمها أو لوحدها أو عند زوجها، فيجب عليها أن تستر جميع بدنها ما عدا الوجه، ولو لم تكن في الصلاة فإنه لا يجب عليها أن تستر بدنها عن زوجها. نعم. ولو كان جميع البدن. وأما بالنسبة للمحارم فلا يجب عليها أن تستر ما يظهر غالبا عند محارمها. هذا يعني يوضح أن هناك فرق بين العورة في باب الصلاة والعورة في باب النظر. والآن نبدأ ونسمع منك يا شيخ معمر كلام المؤلف رحمه الله. أحسن الله إليكم الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المؤلف ابن قدامة رحمه الله تعالى في شروط الصلاة: الشرط الرابع الطهارة من النجاسة في بدنه وثوبه وموضع صلاته، إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه، وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها أو علمها ثم نسيها فصلاته صحيحة، وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته. والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحش وأعطال الإبل وقارعة الطريق. بارك الله فيك. وفيكم إن شاء الله. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر ما يتعلق بشرط لشروط صحة الصلاة، وهو الطهارة من النجاسة في بدنه وفي ثوبه وفي الموضع الذي يصلي فيه. هذا شرط لا بد من توافره لصحة الصلاة. وبناء على اشتراط هذا الشرط، فإذا صلى المصلي وعليه نجاسة وهو يعلم بها متعمدا فصلاته غير صحيحة. ما الذي يدل على هذا الشرط؟ يدل على هذا الشرط أدلة متعددة. عندنا الآن طهارة البدن وطهارة الثوب أو اللباس وطهارة المكان. وطهارة المكان الذي يصلي فيه. يعني لا بد أن تكون هذه الأمور الثلاثة خالية من النجاسة، لا بد أن تكون هذه الأمور الثلاثة خالية من النجاسة. ولهذا نريد دليلا على طهارة البدن من النجاسة، ودليل أيضا على طهارة الثياب أو اللباس، ودليل على طهارة المكان. أما البدن فيدل على اشتراط طهارته من النجاسة أحاديث، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي تكرر معنا أكثر من مرة في قصة الرجلين الذين مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على قبريهما فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله أو لا يستتر من بوله. وهذا يدل على أن التنزه يعني التطهر والتوقي من البول واجب، وبناء عليه فيشترط لصحة الصلاة طهارة البدن. أيضا أحاديث التي تدل على وجود الاستنجاء والاستجمار، لأن فيهما الطهارة من النجاسة. أما النجاسة في الثوب أو اشتراط طهارة الثياب أو اللباس من النجاسة فيدل عليه ما يأتي. أولا قوله تعالى وثيابك فطهر، قوله تعالى وثيابك فطهر، على أن معنى الآية أي طهر ثيابك الحقيقية اللباس طهارة حسية، يعني الآية فيها أكثر من معنى. المعنى الأول هو المعنى الظاهر أو القريب، وهو تطهير الثياب طهارة حسية، طهارة حسية. المعنى الثاني هو طهارة معنوية، تطهير الأعمال من الشرك والأرجاس المعنوية. أيضا يدل على ذلك ما جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة المرأة، فتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء، أي دم الحيض، وهذا يدل على أنه يجب غسل الثياب من دم الحيض لأنه دم نجس. كذلك حديث خلع نعلي النبي صلى الله عليه وسلم، خلع النبي صلى الله عليه وسلم عليه وهو في الصلاة لما أخبره جبريل عليه السلام أن فيه مطهرة، قد كان صلى الله عليه وسلم في صلاة وأثناء الصلاة خلع عليه عليه الصلاة والسلام، فلما رآه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم خلعوا نعاله، ولما انتهى من صلاة قال ما بالكم أو ما الذي ما حملكم على خلع نعالكم، قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا، فقال إن جبريل أخبرني أن فيهما أذى أو قال قدر فخلعتهما. هذه الأدلة وغيرها مما لم يذكر يدل على أنه لا بد من طهارة اللباس أثناء الصلاة، لا بد من طهارة اللباس أثناء الصلاة. أما طهارة المكان وهو الموضع الذي يصلي فيه الإنسان فيدل على اشتراط طهارته أدلة، منها قوله تعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، أيضا على معنى التطهير الحسي هنا. كما يدل على ذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل بول الأعرابي لما بال في طائفة المسجد، أمر صلى الله عليه وسلم أن يصب عليه ذنوب من ماء، وهذا يدل على أنه لا بد من طهارة المكان الذي يصلى فيه. بناء على هذه الأدلة وغيرها فإنه يجب على المصلي أن قبل صلاته، قبل البدء في الصلاة، أن يطهر بدنه من النجاسات، وأن يطهر ثوبه أيضا أو لباسه الذي يصلي فيه، وأن يطهر المكان الذي يصلي فيه. وبناء عليه فمن صلى وفي بدنه نجاسة أو على لباسه نجاسة أو في المكان الذي يصلي فيه نجاسة فإن صلاته غير صحيحة، لأن التطهر من النجاسة شرط لصحة الصلاة. بعض أهل العلم يرى أن التنزه من النجاسة في البدن والثوب والبقعة ليس شرطا وإنما هو واجب. طيب ما الفرق؟ ما الفرق بين اعتبار الطهارة من النجاسة في الثوب والبدن والمكان شرط أو أنه واجب؟ نعم يا عبد الله. أحسن الله إليك يا شيخ. بالنسبة إذا كان شرط فإن الصلاة لا تصح إلا بوجود هذا الشرط. نعم. وإن قيل إنه واجب لا تصح ولكن مع الإثم. تصح مع الإثم. أحسن. مما نبه عليه المؤلف هنا رحمه الله تعالى قال: إلا النجاسة المعفو عنها كيسير الدم ونحوه، يعني أن هناك نوع من النجاسة يعفى عنه، يعني تصح الصلاة مع وجوده، تصح الصلاة مع وجوده، معفو عنه، معفو عنه، مثل يسير الدم، مثل يسير الدم ويسير القيح والصديد وغير ذلك، لأن هذا مما تعم به البلوى ويشق التحرز منه، ويشق التحرز منه، وهذه قاعدة شرعية أن ما تعم به البلوى ويشق التحرز منه فإنه يعفى عن قليلة. طيب بناء على هذا، بناء على أن الطهارة من النجاسة في الثوب والبدن والبقعة التي يصلي فيها شرط لصحة الصلاة، ما الحكم إذا حمل نجاسة حملا، حمل نجاسة؟ الجواب نعم. تفضل يا أخي. أولا صور لنا كيف تحمل النجاسة. أحسن عليكم يا فضيلة الشيخ. أثناء لا يكون بعض المرضى يحمل قارورة يكون فيها تفريق البول، فهو في حينها تصح الصلاة ويسوي هذا بأنه يحمل بيده زجاجة أو قارورة. طيب يعني هذا في حال الضرورة، إنه إذا حمل نجاسة في حال الضرورة فيعفى عن ذلك وتصح الصلاة، إنما أنا أريد حكم من يحمل النجاسة بلا يعني عمدا، ما الحكم إذا حمل النجاسة متعمدا وكيف يكون ذلك؟ نعم يا أخي. إذا كان عند حمل النجاسة لا يجوز، لا تصح الصلاة. ومثال ذلك التحليل لحق البراز. لو أن شخصا طلب بتحليل البول ووضعه في القارورة، قارورة التحليل، ووضعه في جيبه مثلا، لفه بمنديل أو ما أشبهه ووضعه في كيس، وجاءت الصلاة يعني ومعه هذا البول، فهل يصلي وهو حامل له سواء كان بولا أو غائطا أو غير ذلك؟ يصح ولا ما يصح؟ لا يصح. طيب سؤال آخر، امرأة معها طفل، وقد سئلنا هذا السؤال في حلقة سابقة وأجلنا جوابه إلى هذه الليلة. امرأة معها طفل والطفل يعني عليه لقد لبس الحافظة الحفاظة ما أدري إيش، المهم يعني بال الطفل في هذه اللباس أو حصل منه أيضا الشيء الآخر وهو الغائط، فحملته المرأة وهو فيه هذا الشيء، فما حكم الصلاة؟ نعم، ما حكم صلاة المرأة التي تحمل طفلها وهو متنجس؟ متنجس نعم. تفضل. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. إن كانت النجاسة لا تطلع على يعني لا تخرج إلى يد المرأة فصلاتها صحيح، لأن النجاسة متعلقة بالطفل متعلقة بالأم في حاملته الآن في يدها، فإذا كانت النجاسة بالطفل فقط لا تصل إلى يد المرأة، لأن الآن في حضرة أكرمكم الله، ولهذا فالنجاسة متعلقة بالطفل متعلقة بالأم. في جواب آخر، في جواب آخر نعم. والله أعلم شيخ أنه ما لا شيء، لأن لا يمكن تحرز منه الطفل عادته أنه يكون على نجاسة غير نجاسة. لا، الذي يظهر أن من حملت طفلها وهي متأكدة أنه قد بال أو قد حصل منه الغائط وهي تحمله فتعتبر حاملة للنجاسة، تعتبر حاملة للنجاسة، ولهذا لا تصح صلاتها مع ذلك. طيب، مسائل تتعلق بهذا الشرط. المؤلف رحمه الله تعالى ذكر جملة من هذه المسائل وسنذكرها وربما نضيف عليها مسائل أخرى. المسألة الأولى، إذا صلى وعليه نجاسة لا يعلم بها، إذا صلى وعليه نجاسة لا يعلم بها. المؤلف قال: وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن عالم بها، ثم قال: فصلاته صحيحة. إذن إذا صلى وعليه نجاسة يجهلها ولم يعلم بها إلا بعد الصلاة فتعتبر صلاته صحيحة. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا قصة النعلين. الدليل على صحة الصلاة مع نسيان النجاسة أو مع عدم العلم بالنجاسة أصلا حديث النعلين، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم في الجزء الأول من صلاته قد صلى وعليه النعلان وفيهما قدر أو أذى أو نجاسة، ولما أخبره جبريل عليه السلام أن فيهما قدرا خلعهما وأتم صلاته، مما يدل على صحة الجزء الأول من الصلاة مع وجود النجاسة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم بهذه النجاسة. ولو بطلت الصلاة لوجود الصلاة لاستأنف لوجود النجاسة لاستأنفها صلى الله عليه وسلم من أولها. المسألة الثانية، إذا صلى في نجاسة يعلمها ولكن نسيها، وهذا هو معنى قول المؤلف وإن صلى وعليه نجاسة لم يكن علم بها. هذه المسألة الأولى التي قلناها. المسألة الثانية قال: أو علم بها ثم نسيها وصلاته صحيحة، يعني صلاته صحيحة في المسألتين، صلاته صحيحة في المسألتين. المسألة الأولى إذا كان يجهل النجاسة ولم يكن علم بها إلا بعد انتهاء من الصلاة، بعد الانتهاء من الصلاة صلاته صحيحة بدلالة حديث عليه وبدلالة عمومات ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا إلى آخره. طيب، المسألة الثانية، كان يعلم بها ويعرف أن ثوبه متنجس ولكن لما جاء وقت الصلاة نسي هذه النجاسة ودخل في الصلاة وصلى، ولما انتهت الصلاة أو بعد وقت أيضا مضى بعد الصلاة تذكر أنه قد صلى وفي ثوبه نجاسة يعلم بها من قبل، فهل صلاته صحيحة أو لا؟ المؤلف قال صلاته صحيحة. في قول آخر أنه إذا كان يعلم بها ونسيها فإنه يعيد الصلاة، فإنه يعيد الصلاة، ولكن الأرجح عدم الإعادة، الأرجح عدم الإعادة لحديث عليه ولقول الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، وقضايا متعددة تدل على أن الناس معفو يعني لا يؤاخذ بنسيانه. طيب، ربما يعترض معترض، هل أحد عنده اعتراض؟ نعم يا بكر. أحسن الله عليكم شيخنا. شيخ في الطهارة يعني أخذنا أن يعني من شك في طهارة أو نجاسة فيأخذ يعني باليقين، فهنا يعني في المسألة هذه أنه يعني تيقن بالنجاسة ثم نسيها وصلى يعني ومع هذه النجاسة، فهو متيقن بهذه النجاسة، فكما حكمنا في باب الطهارة أنه يأخذ باليقين، وهو يعني نفترض أنه كان متيقن عنده أنه كان على نجاسة فيأخذ باليقين فيعيد الصلاة، يعني يكمل الطهارة ويعيد الصلاة. فإذا حكمنا هنا بأنه يعني لا يعيد الصلاة فكأننا خالفنا هذه يعني هذا الأمر الذي يعني أخذنا به في الطهارة. لا يظهر يا أخي هنا مسألتنا هذه لا يظهر دخولها في مسألة اليقين والشك، لأن قضية اليقين والشك عندنا أمر متيقن وأمر مشكوك فيه. يعني يمكن هنا أن نطبق مسألة النجاسة في الثوب في الصلاة على القاعدة، ونطبق القاعدة هنا لأننا نقول إنسان يشك في وجود نجاسة في ثوبه، يشك في وجود نجاسة في ثوبه، فنقول الأصل عدم وجود هذه النجاسة، لأن اليقين الأصل أنه لا نجاسة. هذا مسألة. مسألة أخرى أيضا ممكن ندخلها هنا، نقول إنسان متيقن أن على ثوبه نجاسة، وشك هل غسل هذه النجاسة أو لم يغسلها، وما نسي، ليست مسألة نسيان ولكن مسألة شك، هل غسل هذه النجاسة أو لم يغسلها؟ نقول أنت متيقن من النجاسة، قال نعم. نقول إذن الأصل أن النجاسة موجودة، والشك لا يرفع هذا الأصل أو لا يرفع اليقين، فحينئذ يجب عليك أن تغسل الثوب. إنما هذا الشخص الذي صلى ناسي النجاسة مطلقا. والاعتراض الذي يمكن يرد هنا، يقول أنتم تقولون في الطهارة من الحدث، في الطهارة من الحدث، أن الإنسان لو صلى وهو محدث ناسيا، لو صلى وعليه حدث يعني لم يتوضأ ناسيا أنه محدث، ثم تذكر أنه صلى وهو على غير طهارة، نطالبه بالإعادة. طيب لماذا تقيسون الطهارة من النجاسة على الطهارة من الحدث؟ لماذا لا تقاس الطهارة من النجاسة على الطهارة من الحدث؟ الجواب على هذا، قال الفرق بين الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة، الفرق بين الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة أن يعني حيث لا يعفى من الصلاة على طهارة من الحدث، سواء ترك الطهارة عمدا أو جهلا أو نسيانا، ويعفى عن الطهارة من النجاسة نسيانا أو جهلا، الفرق أن الوضوء من باب المأمور، أن الوضوء من باب المأمور، والمأمور لا بد من الإتيان به. قال أن الوضوء من باب المأمور، والمأمور لا بد من الإتيان به، ولا يعذر أحد بجهله أو نسيانه. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته أن يعيدها أكثر من مرة حتى أتى بها على الوجه الصحيح، ولم يعذره بالجهل ولا بالنسيان. بخلاف المحظور فإنما كان من باب فعل المحظور فإنه معذور بفعله جهلا ونسيانا، بقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فهنا الوضوء من الحدث مأمور به، يطلب من المصلي أن يفعله، والنجاسة منهي عنها، يطلب من المصلي أن يتخلى عنها، والنجاسة منهي عنها، يطلب من المصلي أن يتخلى عنها. وعليه ففعل المحظور جهلا أو نسيانا معفو عنه، فيكون فعله كم فيكون ويكون من فعله كمن لم يفعله. هذه المسألة. المؤلف رحمه الله قال وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته. هذه مسألة جديدة. وإن علم بها، الضمير يعود على إيش؟ نجاسة. وإن علم بها في الصلاة أزالها وبنى على صلاته. إذا المسألة التي معنا الآن، إذا علم بالنجاسة وهو في الصلاة، صلى ركعتين من صلاة الظهر، ولما قام إلى الثالثة نظر في ثوبه فرأى النجاسة، نظر في قطرته فرأى النجاسة، الحكم لا يخلو من حالتين. هنا لا يخلو الحكم من حالتين. الحالة الأولى أن يستطيع إزالة النجاسة في الحال بدون عمل كثير، وحينئذ فيزيلها ويبني على صلاته. ما الدليل على هذا؟ مر معنا اليوم. نعم، حديث علي الرسول صلى الله عليه وسلم ابتدأ الصلاة وصلى جزءا منها ثم أخبره جبريل أن في هذا فخلعهما وواصل الصلاة، لم يقطع الصلاة، واصل الصلاة. إذا نقول إذا علم بالنجاسة أثناء الصلاة وكان بإمكانه أن يزيلها مع الاستمرار في الصلاة فإنه يزيلها ويواصل الصلاة، يعني يبني على ما مضى من صلاة. الحالة الثانية ألا يستطيع إزالتها إلا بعمل كثير، وحينئذ فيقطع صلاته ويطهر النجاسة ويستأنف صلاته من جديد، مثل ما قيل في ستر العورة في ما مضى الدرس الماضي. قلنا أيضا إذا العاري إذا وجد سترة قريبة واستطاع أن يستر عورته ويواصل صلاته بدون عمل كثير فإنه يستر ويبني. أما إذا لزم الأمر منه إلى عمل كثير إذا كانت بعيدة عنه فإنه يقطع صلاته ويستر عورته ثم يصلي. هذه المسألة مثل تلك. طيب مثال على الحالة الثانية، إنسان لا يستطيع أن يزيل النجاسة وهو في الصلاة ويبني على صلاته بدون عمل كثير. مثال، أريد منكم مثالا. ما في أحد؟ ها؟ الحالة الثانية يقول أن لا يستطيع إزالة النجاسة إلا بعمل كثير. نعم، أحسن الله عليك يا شيخ. مثلا إذا وقعت النجاسة في الثوب فيتطلب منها الدعك أو الترك، لا بد أن يقطع الصلاة. يعني إنسان رأى نجاسة في ثوبه والنجاسة لا بد من غسلها بالماء، نجاسة بول أو نجاسة يعني عالقة في الثوب لا يمكن إزالتها إلا بالغسل، وليس عنده ماء قريب ويمكن غسل هذه النجاسة يعني بعمل يسير، وأيضا ليس عليه ثوبان. يعني لو كان الشخص عليه ثوبان ممكن يخلع الثوب الأعلى الذي فيه النجاسة ويواصل صلاته بالثوب الأسفل، فليس عليه إلا ثوب واحد ولا يمكن أن تغسل هذه النجاسة إلا بعمل كثير. ففي هذه الحالة نقول اقطع الصلاة واغسل النجاسة أو غير الثوب ثم واصل ثم أكمل ثم استأنف الصلاة من جديد ثم استأنف الصلاة من جديد. طيب مسألة أخرى، في عندنا مسائل مضافة يعني نترك الآن مؤقتا كلام المؤلف. قال إذا كانت النجاسة في المكان الذي يصلي فيه ما الحكم؟ صلى على مكان في نجاسة، صلى في مكان في نجاسة، فهل صلاته صحيحة أو لا؟ قال إذا كان يباشر النجاسة يعني يصلي عليها فصلاته غير صحيحة، أنه يعتبر مباشر النجاسة. أما إذا كانت الصلاة بعيدة عنه، بعيدة عنه سواء كان في أرض يعني على التراب على الأرض المجردة أو على فراش، أو على فراش والنجاسة في طرف الفراش، ففي هذه الحالة يصلي وصلاته صحيحة لأنه لم يباشر النجاسة. المسألة الثانية قريبة من هذه، إذا كانت النجاسة في طرف المصلى المفروش كالسجاد ونحوه، فهنا فرق بعض الفقهاء بين ما إذا كانت النجاسة متصلة به أو غير متصلة به. إذا كانت النجاسة تتحرك بتحركه، إذا كانت النجاسة متصلة به تتحرك بتحركه وتنجر بمشيه فإن الصلاة غير صحيحة. أما إذا كانت منفصلة عنه ولم يباشرها فصلاته صحيحة. ورجح بعض المحققين أن صلاته صحيحة إذا لم يباشر النجاسة، إذا لم يباشر النجاسة فصلاته صحيحة سواء كانت متصلة به أو غير متصلة. يمثلون على النجاسة المتصلة، يقول لو أن الإنسان عنده كلب أو حمار، على القول بنجاسة الحمار، وفي البر أو في أي مكان، وفي هذه الدابة التي معه سواء كانت الكلب أو الحمار خيط مربوطة بخيط وماسك في الخيط، وماسك في الخيط لئلا يشرد عنه الكلب أو تشرد عنه الحمار، يشرد عنه الحمار أثناء الصلاة، فهو ماسك بالخيط. قالوا في هذه الحالة لا تصح صلاته، لا تصح صلاته لأن النجاسة متصلة به، لأن النجاسة متصلة به وتنجر بمشي. أما إذا كان على القول الثاني يقول لا الصلاة صحيحة إذا كان يسجد ويصلي في مكان طاهر فلا يضر اتصاله بحبل بهذه النجاسة، وهذا هو الأرجح. طيب مسألة أخرى أيضا، إذا كان المكان نجسا وفرش عليه فرشا طاهرا فهل الصلاة صحيحة أو لا؟ إذا كان المكان نجسا وفرش عليه فرشا طاهرا، قالوا نعم الصلاة صحيحة لأنه لم يباشر النجاسة، ولكن قالوا تكره. قال بعض الفقهاء والمذهب ممن قال بذلك، قالوا الصلاة صحيحة مع الكراهة، الصلاة صحيحة مع الكراهة، صحيحة لأنه لم يباشر النجاسة وتكره بقرب النجاسة، ولكن الذي يظهر والله أعلم أنه إذا لم يباشر النجاسة وكان الفراش صفيقا حاجزا للنجاسة فإنها تصح بلا كراهة. في مسألة عندنا تركناها من موضوع الدرس الماضي ولها علاقة في موضوع درس اليوم، وهذا مكانها. إذا لم يجد إلا مكانا نجسا أو ثوبا نجسا، ما وجد، إذا لم يجد إلا مكانا نجسا ولا يستطيع تطهيره ولا يستطيع أيضا أن يفرش عليه مكانا شيئا طاهرا يصلي عليه، فما الحكم؟ هل يصلي في هذا المكان النجس أو لا يصلي؟ المؤلف قال ومن لم يجد إلا ثوبا نجسا أو مكانا نجسا صلى فيهما ولا إعادة عليه، وهذا هو نعم هو الحكم. إذا لم يجد إلا مكانا نجسا أو ثوبا نجسا فإنه يصلي فيهما ولا إعادة عليه. ولماذا قال ولا إعادة عليه؟ لأن بعض أهل العلم يقول يصلي ويعيد، يصلي ويعيد إذا وجد مكانا طاهرا أو ثوبا طاهرا، ولكن الأرجح والله أعلم أنه فعل ما استطاع ولم يتمكن، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. بعد هذا نعود إلى ما قال المؤلف رحمه الله تعالى، قال والأرض كلها مسجد، والأرض كلها مسجد تصح الصلاة فيها إلا المقبرة والحمام والحشة وأعطان الإبل. أنت قلت قبل قليل الشيخ معمر وقارعة الطريق، أي نعم عندي مضافة بين قوسين على النسخة أخرى، أنا عندي هنا ليس فيه، ليس فيه وقارعة الطريق، أشار وقارعة الطريق بعد. على كل حال أنا النسخة اللي عندي، ويمكن النسخة اللي عندي أحسن من نسخكم لأنها محققة، ومن محقق أيضا يعني معروف وثقة مشهور، ولهذا فلعل هذه النسخة صح، وسأبين لكم بعد قليل ما وجه الصحة. المؤلف بهذا يذكر المواضع التي لا تصح الصلاة فيها. الأصل أن الأرض كلها مسجد وطهور وتصح الصلاة فيها بدلالة الحديث، حديث الخصائص أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبلي، وذكر من هذه الأمور وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، ولأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. فالأصل أن جميع الأرض وجميع الأماكن صالحة للصلاة، هذا هو الأصل، وتصح الصلاة في أي مكان من الأرض إلا ما دل الدليل على عدم صحة الصلاة فيه. المؤلف ذكر من هذه الأمور، قال إلا المقبرة، والحمام والحش وأعطان الإبل. وأعطان الإبل كم؟ أربعة عندني في النسخة اللي عندي، أربعة أماكن: المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل. طيب نبدأ واحدة واحدة. الأمر الأول المقبرة، يدل على ذلك حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام، رواه أبو داود وأحمد والترمذي وابن ماجه وغيرهم، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، ووافقه الذهبي، وابن تيمية جود إسناده ورجح بعضهم إرساله، وابن حجر حسنه في التلخيص الحبيب. يعني تلاحظون من خلال هذا أن الحديث منهم من ضعفه ومنهم من صححه، وجمع كبير من المتخصصين في فن الحديث قووا وصححوا. إذن عندنا المقبرة مستثنى لا تصح الصلاة فيه، الأرض كلها مسجد إلا المقبرة، يدل على أيضا أن المقبرة ليست مكانا للصلاة. قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يحذروا مما صنعوا. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يعني أماكن للصلاة، والحديث متفق عليه. أيضا في تعليق قالوا أن الصلاة في المقبرة قد تتخذ ذريعة إلى عبادة أصحاب القبور والتوسل بأصحاب القبور ودعاء أصحاب القبور والتشبه بمن يعبد القبور. فهذه الأدلة بمجموعها وغيرها يدل على أن الصلاة في المقبرة منهي عنها، ولا يجوز الصلاة في المقبرة ولو صلى في الصلاة غير صحيح. طيب قال العلماء رحمهم الله: ويستثنى من ذلك صلاة الجنازة. يستثنى من ذلك صلاة الجنازة فتصح في المقبرة. ما الدليل؟ ما الدليل على هذا الاستثناء؟ قالوا: الدليل حديث المرأة، حديث المرأة التي كانت تقوم المسجد، توفيت ولم يعلم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل عنها لما افتقدها، سأل عنها فقالوا: إنها ماتت يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: هل آذنتموني؟ هل آذنتموني؟ يعني لما ماتت حتى أصلي عليها. ثم قال عليه الصلاة والسلام: دلوني على قبرها. فصلى عليها في قبر، على قبرها، صلى عليها وهي في قبرها. قالوا الحديث متفق عليه من حديث أبي هريرة. قالوا: هذا الحديث يدل على جواز صلاة الجنازة في المقبرة، سواء صلى المصلي عليها وهي بعد، يعني بعد دفنها في قبرها، أو كانت قبل الدفن، أو كانت قبل الدفن. الأمر الثاني أو الشيء الثاني أو المكان الثاني الحمام. قال: إلا المقبرة والحمام. والحمام جاء في الحديث قبل قليل، حمام جاء. مقصود الحمام هنا ما هو؟ هل هو مكان قضاء الحاجة ولا أمر آخر؟ نعم يا جنيد. الحمام هو المكان الذي ليس المكان الذي يقبل فيه الحاجة، ولكن المكان الذي يغتسل فيه فقط. المكان الذي يستحم فيه، المكان الذي يغتسل فيه، الأمكنة المعدة للاغتسال على طريقة معينة، يكون الماء حار وكذا وكذا من أجل النظافة. هذه الحمامات المقصودة، هذا هو الحمام المراد هنا. والدليل على أنها أن الحمام ليس موضع للصلاة الدليل الذي معنا حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. وأيضا قالوا أن الحمام يعني ليس محلا، يعني قد يكون يعني يتساءل في كشف العورات فيه وكذا وكذا. الحش، ما هو الحش؟ وش هو المكان الذي المعد لقضاء الحاجة؟ هذا هو المكان المعد لقضاء الحاجة. سبب يعني في التفريق بين الحمام والحوش، لأن يعني الآن في بعض الأمكنة وفي بعض البلدان يسمى مكان قضاء الحاجة حمام، يسمى مكان قضاء الحاجة حمام، وإلا المقصود هنا الحمام مكان خاص للاغتسال والتنظف وليس مكان لقضاء الحاجة، والحش هو المكان المخصص لقضاء الحاجة. والسبب في عدم صحة الصلاة في الحش واضحة، لأنه نجس ولأنه مأوى الشياطين كما جاء في الحديث السابق، يعني وكما جاء في الأمر يعني بمشروعية التعوذ بالله من الخبث والخبائث عند إرادة دخول الحشوش أو أماكن قضاء الحاجة. قال وأعطاني الإبل، أعطاني الإبل، ما المراد بأعطاني الإبل؟ المراد بأعطاني الإبل ما تأوي إليه الإبل كمراحها وما تعطل فيه بعد صدورها من الماء وتمكث فيه، هذا هو هنا المعاطن أو الأعطان، أعطان الإبل. ويدل على عدم جواز الصلاة في معاطن الإبل حديث، حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه وهو في مسلم وغيره، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في معاطن الإبل، أو قال أعطان الإبل. نعم، حديث جابر بن سمرة أن رجل قال: يا رسول الله نصلي في مرابض الغنم، قال: نعم، قال: نصلي في مبارك الإبل، أو قال: أعطان الإبل، قال: لا. والحديث رواه مسلم، وهذا الحديث صحيح، طبعا في مسلم ما احتاجنا نقول صحيح ولا غير صحيح. الحكمة في النهي عن الصلاة في أعطان الإبل، عندكم جواب؟ ما هي الحكمة من النهي عن الصلاة في أعطان الإبل؟ نعم يا أخي. لأنها مجمع للشياطين، يعني تأوي إليه الشياطين. إيه؟ طيب وغيره؟ نعم. نعم، وأيضا في الصادق كان في الصادق كانت سترة للبائس. إيش؟ سترة للبائس بخلاف الغنم، الإنسان إذا كان يريد أن يبول إذا كانت الجالسة يريد أن يبول للبائس، يعني فربما تكون أماكنها يعني مواضع للنجاسة، للنجاسة. نعم. طيب، على كل حال العلماء رحمهم الله تكلموا عن هذه القضية وطولوا فيها، أطالوا في قضية الحكمة من النهي عن الصلاة في معاطن الإبل أو في أعطان الإبل. بالنسبة للأمور الأخرى، المقابر والحمام والحش، هذا أمرها واضح والحكمة فيها كما سبق أشرنا إليه، إنما بالنسبة لأعطان الإبل لماذا؟ بعضهم قال إن الحكمة تعبدية، الأمر تعبدي. إيش معنى تعبدي؟ يعني إن الشرع أمرنا بذلك فنلتزم، ننتزم عبادة لله عز وجل. ولذلك نظائر كثيرة في الشرع، أمور مأمور بها ولا تعرف الحكمة منها، لا تعرف الحكمة منها. يعني مثل مقادير الصلوات والمقادير متعددة في جوانب مختلفة من الإسلام، ما جاء مقدر، يعني لماذا قدرت الظهر 4 ركعات، لما قدرت المغرب 3، لماذا قدرت كذا وكذا، لماذا؟ هذه أمور تعبدية. بعضهم قال هنا الحكمة أو النهي عن الصلاة في معاطن الإبل تعبدي، يعني يمتثل الإنسان تعبدا لله عز وجل، وربما لا يعرف الحكمة، يعني لا يلزم أن تعرف الحكمة من كل أمر. وهذا مقتضى العبودية الحقيقية لله، مقتضى العبودية الحقيقة لله أن تمتثل أمره وأن تجتنب ما نهى عنه، سواء عرفت الحكمة أو لم تعرف. لأن لو قيل أنني لن أصلي حتى أعرف الحكمة من الصلاة وأعرف الحكمة الدنيوية، يعني بعضهم يتلمس في المأمورات الحكم الدنيوية ويغفل عن الحكم الأخروية، بينما ينبغي أن يركز على الفائدة الأخروية أكثر، لأن تحقيق العبودية لله عز وجل وامتثال أمره سبب للفوز في الآخرة، سبب للفوز في الآخرة. إنما لا يمنع هذا أن تتلمس الحكم في المأمورات، ولكن قد تعرف الحكمة وقد لا تعرف، قد تعرف وقد لا تعرف. فبعضهم قال في قضية النهي عن الصلاة في معاطر النبل هذا تعبدي، بعضهم قال لا ليس الأمر يعني إلى جانب كونه عبادة وينبغي للمسلم أن يلتزم ويطلب يحقق العبودية لله عز وجل في ذلك، لأن أيضا فيه ملحظ آخر فيه حكمة ظاهرة. ما هي؟ قالوا إن روث أو أرواث الإبل وأبوالها نجسة، وإذا صلى في معاطن الإبل معنى أنه سيصلي على الروث والبول وهو نجس، ولكن هذه الحكمة وهذا القول غير صحيح. لماذا؟ لأن الراجح الذي عليه أكثر أهل العلم والذي دل عليه الدليل أن بول وروث مأكول اللحم طاهر، كما بقصة العرانيين وغيرها. طيب بعضهم قال إن الحكمة الحفاظ على الخشوع في الصلاة، الحفاظ على الخشوع في الصلاة. كيف يكون ذلك؟ قال لأن الذي سيصلي بين الإبل أو في أماكن الإبل، الأماكن التي تأوي إليه الإبل، لن يصلي وهو مطمئن في صلاته، لن يصلي وهو مطمئن خاشع في صلاته، لأن الإبل شديدة النفور وربما تنفر لأدنى شيء تراه فتؤذي المصلي، قد تؤذيه فعلا وقد لا تؤذيه ولكنه يخاف من أذاها، وبالتالي يصلي وهو غير مطمئن غير خاشع في الصلاة، يمكن يصلي وعيناه تدور يمنة ويسرى خوفا من الإبل. طيب في حكمة أخرى أشار إليها الأخ قبل قليل، أن أماكن الإبل أو معاطن الإبل مأوى للشياطين، وقد جاء أن الإبل خلقت من شياطين أو من الشياطين، وليس معنى هذا خلقت أن مادتها مخلوقة من الشياطين، وإنما فيها طبيعة من طبائع الشياطين، كما جاء في قوله تعالى خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان من عجل يعني من طبيعته العجلة، فهذا ما يقرب المعنى في قضية أن الإبل خلقت من الشياطين. ولهذا قد تكون أيضا الإبل مأوى أو أماكن الإبل أو معاطن الإبل مأوى للشياطين، وقد نهي عن مأوى الشياطين كما في الحشوش وغيرها. أيضا مما جاء النهي عنه مما جاء النهي عن الصلاة في المجزرة، والمزبلة وقارعة الطريق، المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق. المجزرة معروفة أماكن ذبح البهائم، والمزبلة هي ملقى القاذورات والنجاسات وما أشبهها، وقارعة الطريق هي وسط الطريق، وسط الجادة المسلوكة. طيب ما هو الدليل على النهي عن الصلاة في هذه الأماكن الثلاثة إضافة إلى ما سبق؟ قالوا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى في سبع مواطن أو في سبعة مواطن، المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله تعالى. الحديث رواه الترمذي وابن ماجه، الحديث رواه الترمذي وابن ماجه. نهى، نعيد الحديث مرة أخرى، نهى أن يصلى في سبع مواطن أو في سبعة مواطن، المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق والحمام ومعاطن الإبل وفوق ظهر بيت الله. هذا الحديث رواه الترمذي وابن ماجه ولكنه حديث ضعيف. قال ابن عبد البر أجمعوا على ضعفه، أجمعوا على ضعفه. بل قال الحافظ بن حجر إنه متروك. وبناء على هذا فلا دلالة في هذا الحديث على تحريم الصلاة بهذه الأماكن المذكورة، لا دلالة في هذا الحديث على تحريم الصلاة في هذه الأماكن المذكورة. وبناء عليه فينظر فيما ذكر في هذا الحديث، ينظر فيما ذكر في هذا الحديث هل تحرم الصلاة في هذه الأماكن المذكورة في الحديث أو لا تحرم، ننظر فيها. إن كان فيه دليل آخر أو علة أخرى تدل على المنع أخذنا بها، وإلا فهذا الحديث ليس حجة في الدلالة على تحريم الصلاة في هذه الأماكن لأنه أجمع على ضعف كما ذكر ابن عبد البر. طيب ننظر. المقبرة والحمام وإعطان الإبل والحش سبق الكلام فيها وعرفنا ما يدل على تحريم الصلاة فيها. طيب ننظر في المجزرة. قال المجزرة لا يصلى فيها، هل لأن الحديث ثابت أو هل النهي عن الصلاة في المجزرة بدلالة الحديث أو لأمر آخر؟ قالوا لا، الحديث ليس قوي ولكن لأمر آخر، وهو أن المجزرة موضع نجاسة لما يراق فيها من الدماء المسفوحة النجسة، فالتحريم هنا ليس للحديث السابق وإنما لاشتراط طهارة مكان الصلاة، وإنما لاشتراط طهارة مكان الصلاة. طيب إذن لو فرضنا أن في مكان في أن المجزرة بنا ومرتب وموضوع مكان للدم الذي يسفح وفي مكان طاهر لا يناله شيء من الدم، هل نقول بالصلاة صحة الصلاة فيه أو لا نقول؟ نقول ولا ما نقول؟ نقول، لأن الحديث الذي قال عموم المجزرة لم يثبت وعللنا بالنجاسة، فإذا تأكدنا من عدم وجود نجاسة فلا يظهرنا، والله أعلم. طيب ننتقل إلى المسألة الثانية والأمر الثاني وهو المزبلة، وهي المكان الذي تلقى فيه القمائم والفضلات والنجاسات الآخر، تحرم الصلاة فيه؟ هل هو للحديث؟ لا ليس للحديث، وإنما لأنها مكان للنجاسات. قارعة الطريق لم يرد ما يدل على تحريم الصلاة في الطريق سوى هذا الحديث، وهذا الحديث لم يثبت كما سبق، ولهذا فمذهب جمهور العلماء، مذهب جمهور العلماء رحمهم الله عند الحنابلة، الحنابلة يمنعون الصلاة في قارعة الطريق، ولهذا فمذهب جمهور العلماء عند الحنابلة أنه لا تحرم الصلاة في الطريق ولكن تكره. لماذا تكره؟ نعم يا نريد ناس ما شاركونك. نعم يا أخي. أحسن الله إليك يا شيخ، لأنها تلهي كثرة مرور الناس تلهي الشخص عن الخشوع. إذا كانت الطريق مسلوكة والمارة فيها كثير فهذا مما يلهي عن الصلاة، مما يشغل عن الصلاة، وقد جاءت الأدلة الكثيرة في كراعة الصلاة مع وجود ما يلهي أو يشغل عن الخشوع فيها. طيب جاء في الحديث أيضا هذا الذي معنا وفوق ظهر بيت الله، وفوق ظهر بيت الله يعني فوق الكعبة سطح الكعبة، قال أيضا لم يرد ما يدل على المنع من ذلك أدى هذا الحديث، ولذلك ذهب جمهور العلماء إلى الجواز لعدم صحة الحديث، وهذا ما رجحه المؤلف في المغني، من قدام نفسه في المغني رجح نص على صحة الصلاة في هذا، وهو المفهوم من كلامه هنا لأنه لم يذكر إلا الأربعة اللي هي المقبرة والحمام والحش وعطان الإبل. ومن هنا جاء التنبيه إلى مسألة التي أشرنا إليها قبل قليل أن الأصح فيما يظهر والله أعلم حذف قارعة الطريق، يعني المؤلف في المغني نص على صحة الصلاة في قارعة الطريق، هذا من وجه. ومن وجه آخر ما الحديث الوارد فيها لم يثبت، وبناء على هذا فلعل الأرجح والله أعلم حذف قارعة الطريق بناء على رأي المؤلف نفسه في كتاب المغني وفي غيره أيضا. بهذا نكون قد أنهينا الكلام على الشرط الرابع من شروط صحة الصلاة، ونقف على الشرط الخامس وهو استقبال القبلة، وبقي الشرط السادس أيضا وهو النية. فهذان الشرطان لعل يعني إن شاء الله يكون الحديث عنهما يكون هو موضوع الدرس القادم بإذن الله. أحسن الله إليكم شيخ عبد الله وجزاكم الله خيرا على هذا الأداء. تفضل الشيخ أبدا بالاتصالات معنا الأخت أم شروط من السعودية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ عندي ممكن أجاوب بمداخلة تفضلي في الموضوع. الجواب هو إذا كان كثير فيجب عليها أن لا تصح صلاته، وإذا كان قليل فتصح صلاته. طيب. بالنسبة للمداخلة، أن الحكمة في مشروعية السترة أن العبد إذا قام يصلي توجهه الرحمة كما ورد في الحديث، فإذا وضع أمامه سترة تكون هذه السترة حدا فاصلا، فتكون المواجهة من داخلها، لأن المواجهة لا تكون من وراء الستار، فلو مر أحدا من وراء السترة لا يتزاحم بالرحمة فلا يقع خلل ونقص في صلاته. أما إذا لم يضع أمامه سترة لا يكون للمواجهة حد معين، فلا أقل من أن تمتد الرحمة إلى المواضع التي يلوق إليها نظرة حتى حين ينظر إلى موضع سجوده. الشريك إذا كان صار عنها المداخلة هو يعني أنا لا أعلم في أي شيء. ما ليش يا أم شروق ليه توضحي الكلام اللي قلت أنا ما فهمت الحكم. أنت داخل ولا تسأل يا شيخ. لا أنا أريد أوضح يعني نفهم مداخلة. لا مو مناسبة. استفيد منها. طيب تفضلي. بالنسبة لتخصيص المرأة والكلب والحمار فليس معنى أن غيرها لا يقطع بركة الصلاة، وإلا لم يكن لتأثيم الرجل لأجل مروره بين يدي المصلي معنى، بل لأن هذه الثلاث مضاد لوجود الشيطان وفتنته، فيكون القطع من أجلها أبلغ وأشد وأسرع من غيرها. فقد روى الترمذي عن ابن مسعود مرفوعا أن المرأة في عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان. أم شروق لو تكرمت يعني الاتصال من أجل الإجابة ومن أجل السؤال، فجزاك الله خير على هذه المداخلة الموفقة. كل حال الموضوع اللي تحدثت عنه سيأتي إن شاء الله تعالى معنا أنتم في بعد درس، ليس في الدرس القادم وإنما في الدرس الذي لي، وسنتحدث إن شاء الله تعالى عن هذه الأمور. طيب معنا الأخ أبو ناصر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. تفضل يا شيخ. نادر ذكر الشيخ أن الصلاة على سطح الكعبة جائزة، وإذا صلى على سطح الكعبة الكعبين تكون قبلته، السؤال الأول. أما الثاني من العرف الشيخ أحسن الله إليك، الصلاة في الثوب إذا وقعت النجاسة على الثوب فأراد خلع الثوب الصلاة، فهل له أن يصلي بالملابس الداخلية أم عليه أن يخرج يعني من الصلاة ويطهر الثوب ثم يصلي مرة أخرى؟ جزاك الله خير. وإياك وشكرا لك أخوي مناصر. طيب أخونا فهد الحربي، السلام عليكم. أخوي فهد تفضل. عندي سؤال الشيخ. تفضل. بعد السلام عليكم. السلام عليكم. معاطن الإبل التي تركت لها فترة يعني قديمة، هل تجوز الصلاة فيها أم لا؟ وكذلك يعني المحاطن اللي بدأ عندكم الله إذا كانت متفرقة. السؤال الثاني الذي يعني عنده بواسير ويتأكد أو خروج دم بعد التنظف وبعد ما يبدأ من المسجد قد يكون يعني خرج منه دم، هل يعيد الصلاة أم لا؟ طيب طيب شكرا أخي فهد، شكرا لك. طيب أخونا أنس، السلام عليكم. أخي أنس. طيب ننتقل إلى أخت مشاعر. السلام عليكم ورحمة الله. أخت مشاعر تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سمحت يا شيخ، أنا سألت الدرس الماضي سؤالين وما فصلت فيها، أبغى أعيد السؤال يمكن ما فهمت عليه. السؤال الأول الساعد، ظهور الساعد في الصلاة هل يجوز أم لا؟ لأن أستاذة أخبرتنا بأن ظهور الساعد في الصلاة يبطل الصلاة. ظهور الساعد. الساعد ها؟ أيوه. طيب إذا ظهر الساعد، ظهر الساعد تبطل الصلاة. السؤال الثاني. السؤال الثاني إيش الأفضل يعني لما أصلي مغطي وجهي كامل أو لما أرفع النقاب يعني يكون يظهر جزء من الوجه؟ يعني في الحرم ما يكون في رجال يعني الكل يصلي. طيب. في أحد يعني لو رفعت النقاب ما حد يشوفني. إيش الأفضل يعني يجوز إني أبين وجهي النقاب عيوني يعني جزء من الوجه أو الأفضل إني أغطي؟ طيب شكرا مشان. معنا الآن أخونا عيسى، السلام عليكم. حياك الله وبارك الله فيك. شلونك؟ يا هلا والله. والله يجوز صلاه اذا كان غنم بعد المستوطات، يجوز صلاه في مكان ولا لا؟ تكرمت اخوي عيسى تعيد السؤال. اذا كان غنم بعد اي نعم في مكان واحد يرعى يعني طيب. يجوز الصلاة فيه ولا لا؟ طيب. في المكان. سؤال آخر. شكرا لك أخي عيسى. طيب شيخ نأخذ الآن السائل مصطفى. السلام عليكم ورحمة الله. أخي مصطفى. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام. كيف حالك يا شيخ؟ حياك الله. عندي سؤال بس يا شيخ وطمع. تفضل. بالنسبة للحديث النبي صلى من أكل لحم جزور فليتوضأ. نعم. هل هذا حديث صحيح أم أن وإذا كان صحيح شيخ فلماذا من أكل لحم الجزور فليتوضأ؟ جزاك الله خير شيخ. حياك الله. طيب شكرا شكرا أخي مصطفى. طيب شيخنا الفاضل أبدأ بالإجابات طبعا. ثم أعود إلى الاتصالات إن شاء الله. بالنسبة لسؤالكم تكرمتم فقلتم السؤال ما الحكم إذا انكشف شيئا من العورة أثناء الصلاة؟ نعم. طيب أردت الإجابات كثيرة. أبدأ بأخونا ابن الإسلام من الكويت، بدأت به لأنه دائما شيخ يبدأ بالإجابات. طيب يقول شيخنا الفاضل جزاكم الله عنا وعن المسلمين خيرا، إذا انكشفت العورة عمدا في الصلاة تبطل الصلاة، أما إن لم يكن عمدا فإن كان يسيرا في قدره وزمنه فلا تبطل، وإن كان كبيرا في مقداره وزمنه فخلاف بين أهل العلم، والراجح أنها تبطل والله أعلم. أخونا أحمد من المغرب يقول إذا كان الكشف متعمدا فالصلاة باطلة، وإن كان غير متعمد ويسير فلا حرج عليه. أخونا عبد العزيز من السعودية يقول إذا كان الكشف متعمدا سواء قليلا أو كثيرا فالصلاة باطلة، أما إذا انكشفت بغير تعمد فما كان قليلا فلا يبطل الصلاة، أما إذا كان كثير فهناك اختلاف بين العلماء، منهم من قال أنها تبطل ومنهم من قال لا تبطل حسب المدة والله أعلم. قال تعليقكم الشيخ السارب المجيدين. أجاب من المغرب فقيه السعودية وأسماء يهبون ومراد وأمينة أم مهدي وسميرة. أجاب من السعودية الأخت هيلة وهيفاء التيناي وتهاني سلطان وقوت حسين الحجي وصالحة وأم خيلة وأم ريان أسماء العايد أم ياسر أم الفداء وأكد أم الفداء لأنها ترغب في التأكد من رسول مشاركتها أم عبد الله فاطمة صالح ابتسام علي جريبي والأخت نورة. من الأردن أجابت الأخت سحر عياش والأخت مي. من كندا الأخت إيمان. من العراق أسماء وزهراء. من الكويت ابن الإسلام وإحدى الأخوات يعني ترى عدم ذكر اسمها. من الإمارات أخونا عبد الله يهودا. من اليمن ومنها الفوال من مصر. وأخيرا جهاد من البحرين. وتعليقكم جزاكم الله خيرا. أولا نشكر الإخوة على تفاعلهم واهتمامهم ومتابعتهم والإجابة التي ذكروها ولا سيما إجابة الأخ ابن الإسلام هي الإجابة الصحيحة. طيب. هي الإجابة الصحيحة إذا كان متعمد كشف العورة متعمد أثناء الصلاة فيبطل قليل وكثير، وإن كان غير متعمد فيفرق بين اليسير أو الذي يعني يمكن تداركه بزمن يسير والكثير الذي لا يمكن تداركه، فإذا كان يسيرا ويمكن تداركه فلا يبطل الصلاة، وأما إذا كان كثيرا وفاحشا أو زمنه طويل فإنه يبطل الصلاة ولا بد من إعادتها. طيب شيخ أخونا بناصر يتصل يسأل الشيخ يقول في حال الصلاة على سطح الكعبة أين تكون القبلة؟ هنا الكلام الفقهاء رحمهم الله في قضية الصلاة على ظهر الكعبة طويل، ولكننا يعني اختصارا للوقت من لم أطل فيه. الحنابلة رحمهم الله ومن وافقهم يرون عدم صحة الصلاة على ظهر الكعبة، وبالنسبة لوسط الكعبة يصححون الصلاة النافلة فقط إذا استقبل شاخصا منها، يعني إذا كان هناك شيء منها كجدار أو غيره يصلي إليه، وبناء عليه فلا يصححون الصلاة على ظهر الكعبة مطلقا، لا فريضة ولا نافلة، لأن ليس هناك شخص يكون في فوق ظهر الكعبة، ليس فيه شخص، يعني شيء مرتفع من الكعبة يجعله أمامه. ولكن جمهور الفقهاء يقول لا يشترط هذا، يعني ويحكمون يقولون إن الهواء حكمه حكم الكعبة، يعني هواء الكعبة حكمه حكم الكعبة، وبناء على هذا تصح الصلاة سواء في جوف الكعبة أو في ظهرها، سواء كان هناك شاخص أو لم يكن هناك شاخص. أحسن الله عليكم. نأخذ أيضا بعض الاتصالات. أخونا عبد القادر، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. نحبكم في الله يا شيخ. حياك الله وأحبك الله الذي أحببتنا فيه. أنا عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول بالنسبة للنقط بعد التبول اللي تبقى على الملابس، في صعوبة من أن الواحد ينتظر أو فاصل طويل إلى الصلاة. طيب السؤال الثاني. السؤال الثاني بالنسبة ل ذبائح الكتاب، لماذا تحرم ذبائح المشركين من المسلمين؟ وقيل أن أهل الكتاب أغلبهم أشركوا بالله سبحانه وتعالى ويحل طعامهم. طيب. ويفتتي. وجزاكم الله خير. أخي عبد القادر أشكر اتصالك، ولا الآن لم ندخل في كتاب الأطعمة. طيب شكرا لك. الوقت صار. السلام عليكم ورحمة الله. الأخطار الصبري. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. يا شيخ حسن الله إليكم، أنتم ذكرتم أن الدم يجر في النذرة، أي لا يجوز الصلاة في مواضع الدم. نعم. استهل دم كل ما يؤكل نجس، أم أنه مثل الروث والبول طاهر؟ طيب. يعني يا شيخ إذا سقط يعني الدم على الثوب هل نصلي فيه أو لا؟ طيب. شكرا أختارة. والمالك السلام عليكم ورحمة الله. المالك تفضل. السلام عليكم. بس كان في سؤال سابق عن الماش وعن الوضوء يعني على الماش. طيب. فقال الشيخ اللي عارف عن الماش انه تكون خصلات من الشعر. طيب. السؤال ما هو؟ مرة الشيخ سؤال عن الماش عن الوضوء عليه مسح على الماش، وقال الشيخ ان الماس اللي عرف انها خصلات بسيطة، والمسح لا يكون يعني على الشعر كله بالأجزامة، صحيح اللي قال الشيخ؟ طيب. هذا بالنسبة للوضوء، لكن الغسل المعروف فيه انه يعمم الشعر كامل. طيب. ايه والشيخ قال الماس يعني يجوز المسح، هل يعني الغسل لابد يعني الماس معروف عن انها يمنع وصول الماء للشعر؟ هل أنت متأكد أنه يمنع وصول الماء إلى الشعر؟ هل له جرم؟ إيه له جرم، الماء معروف إنه جرم يعني. طيب إذا كان له جرم هذه ما بيخطر. يعني أنا قلتك إن مثلا يكون قطرات بسيطة، اللي عارف إن الماء دائما الناس يحطونه ثلث الشعر يمكن يكون. طيب تسمعني إجابة مالك وأشكرك على السؤال. طيب تفضلي. تفضلي. السؤال الثاني. نعم. السلام. الاختفاء. طيب السلام صدري. أقول عليك يا شيخ إذا خلصت من الوضوء وباقي مكان نجح الماء أثناء الوضوء، هل أعيد الوضوء أو أغسل العضو فقط؟ طيب جميل. سؤال آخر. لا شكرا عليك. طيب شكرا لك فانك. طيب شيخ عود إلى الاتصالات السابقة. أبو ناصر سأل الشيخ عن الشيخ النجاسة على الثوب وأنت جبت عليها خلال الشرح، فانتقل للأخذ هذا الحربي. شيخ يسأل عن معاطي من إبل المهجورة، هل تصح الصلاة فيها؟ بالنسبة لمعاطي الإبل إذا يعني هجرت ومضى وقت وأصبحت لا يعني لا ليس للإبل فيها أثر يعني فلا تأخذ الحكم، انتهى عمرها. وإنما المقصود معاطي الإبل التي تأوي إليها، التي تأوي إليها، فإذا تركتها ومضى زمن فانتهى أمرها. نعم. أحسن الله إليكم. أعود إلى الأخوة على الموقع. الأخت فاطمة من الإمارات تقول الشيخ ما حكم الصلاة بالإزار وهو يشف العورة أو يبينها؟ إذا كان يبين العورة لا تصح الصلاة. إذا كانت تبين العورة من أي ثوب سواء كان إزارا أو غيره فإنها لا تصح الصلاة، لأن سبق أن بينا في ستر العورة أن يكون لا يصف البشرة، لا يصف لون البشرة. طيب شيخ، أبو جهاد من سوريا يقول: هل يجوز وضع شريط تسجيل مسجل عليه الأذان بدل صوت المؤذن إن كان مريضا أو صوته مفحوحا أو غير جميل؟ نقولنا سابق في هذا أن الأذان عبادة، ولهذا ما يصلح أن يجعل تسجيل، لا يجوز أن يجعل تسجيل، وإنما الأذان مشروع من شخص، يعني أذان حي لأنه عبادة، فما ينبغي أن تهجر هذه العبادة إلى آلات. نعم. طيب، أخذ بعض الأسئلة من الحاضرين. تفضل الشيخ. نعم يا أخي. أحسن رأيك فضيلة الشيخ. أسأل عن النجاسة التي تتعلق بثياب من يعمل في صيانة السيارات كميكانيكي أو فإن لا تعلق به نجاسة الزيوت، هل هذه الزيوت نجاسة تمنع من الصلاة؟ الزيوت ليست نجسة، الزيوت ليست نجسة، هي صح يعني فيها وسخ، إنما نجاسة لا، الزيوت طاهرة والصلاة فيها ما فيها. طيب يا شيخ، صلى في مكان به نجاسة هل يستطيع أن يتجنب يمين أو يسار؟ نقولنا قبل قليل المكان إذا كان في نجاسة ولكن لم يباشرها الصلاة صحيحة، إذا باشرها يبعد، يعني إذا باشرها لا تصح، لا تصح الصلاة، معناها أنه صلى في مكان النجس أو صلى على مكان النجس. نعم. طيب يا شيخ، عائد إلى اتصالات الأخت مشاعل. نعم. تسأل الشيخ عن ظهور الساعد. الساعد. نعم. أيوة نعم، تفضلي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. سؤالين لو سمحت يا شيخ. تفضلي. في الصلاة والمصلي يحمل الطفل وهذا الطفل عليه نجاسة لكنها لا تصل إلى ملابسه أو ملابس المصلي، فهل تصح الصلاة؟ كيف ما تصل ملابس ولا ملابس المصلي؟ يعني الطفل لابس حفاض أو كده. إيه طيب. ولكن المصلي يحمل هذا الطفل. قلنا هذا. طيب سؤال. السؤال الثاني. تمام. في حالة الزحام الشديد في الحرم. مثلا يعني إن خافت المرأة أن تفوتها الفريضة، هل تصلي وهي واقفة أم تؤدي الصلاة بالركوع والسجود وإن كان فيه مشقة؟ طيب وإياكم إن شاء الله. العيد شيخ مشاعر، الأخت مشاعر تسأل عن الساعد شيخ. نعم، الساعد عورة لا شك بذلك، بل يعني الجميع على أن الساعد له ذراع المرأة عورة في الصلاة، الخلاف اللي قلناه في الكفين وقدمين، أما الساعدين الذراعين وكذلك الساقين فهذه لا شك أن عورة عند الجميع، وبناء على هذا فإذا بدأ الساعد وكشف كشافا فاحشا يعني ليس زمن يسير ثم غطته فإن الصلاة تعتبر غير صحيحة. طيب تسألوا من الشيخ عن تغطية الوجه، تقول هو الأفضل أن تغطي أم تكشف؟ يتكلم عن تغطية الوجه في الحرم، تقول أثناء الحرم لا. ما في شك ان الحرم الناس مصلين وكثر، يعني من الان بالرجال الاجانب، وفي من يصلون وفي من يطوفون وفي من يدخلون وفي من يخرجون، ولهذا فالاظهر ان تغطي وجهها في الحرم في الصلاه. نعم. احسن الله اليكم. الاخت فاطمه من الامارات الشيخ تقول: ما حكم الصلاه في السياره وهي واقفه تجاه القبله اي السياره والمكان يصعب فيه نزول المراه؟ اذا كان ما تستطيع تجد مكان تصلي فيه وتخشى أن يخرج الوقت قبل الوصول إلى مكان سواء البيت أو المكان آخر تستطيع أن تصلي فيه، يعني يترتب على هذا أن يخرج الوقت ولم تصلي الصلاة المعتادة في مكان تصلي فيه الصلاة كاملة بركوعها وسجودها، فلما تصلي بالصلاة في الصلاة في السيارة على حسب استطاعتها وقدرتها. أحسن الله عليكم شيخ. أخونا عيسى اتصل الشيخ يسأل عن، يقول أن تجوز الصلاة إذا كانت يعني مكان البهائم غلب مع إبل. مع إبل يأخذ حكم يعني يغلب جانب الحظر، يغلب جانب الحظر، فعندنا إبل تعتبر معاطل للإبل ولهذا لا يصلي فيها. لو كان مكان خاص في الغنم ومكان خاص في الإبل فالغنم يصلى في مرابضها والإبل لا يصلى في أطعمها ومعاطنها، أما إذا كان مكان واحد فلا يصلى فيه لأنه يعتبر معاطن إبل حتى ولو كان مع غنم، يعني وجود الغنم مع الإبل لا يؤثر أو لا يزيل النهي. طيب شيخ، الأختان أسماء العايد وأمل الغامدي يقول: سلام شيخ، تقول إذا طاف شخص بالبيت وهو حامل لطفل تضيع هل طوافه صحيح؟ إذا كان الطفل الرضيع ما في نجاسة ما في إشكال، ولم يتأكد أن في نجاسة. أما إذا كان يتأكد أن الطفل قد بال أو حصل منه غائط وما أشبه ذلك فيعتبر حامل للنجاسة. طيب. كان بعض أهل العلم يقول يعفى عن ذلك للمشقة، بعض أهل العلم يرى أنه يعفى عن ذلك للمشقة التحرز من ذلك، ولكن هو يصدق عليه بدون إشكال أنه يعتبر أن يصدق على المرأة أنها حاملة للنجاسة، الله أعلم. طيب أحسن الله عليكم شيخ. أخونا مصطفى من مصر يقول بالنسبة لحديث من أكل لحم جزور فليتغذى، يقول هل هو صحيح؟ ما الحكمة من النهي؟ طبعا مر معنا هذا في نواقض الوضوء، وعرفنا أن من نواقض الوضوء أكل لحم الجزور، وهذا في حديثان، حديث جابر وحديث براء، وهما حديثان صحيحان في مسلم وفي غيره. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتوضأ من لحوم الغنم فقال لا، قال أن أتوضأ من لحوم الإبل قال نعم. فهذا يدل على أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء، ويجب الوضوء من أكل لحوم الإبل. أكل لحوم ما هي العلة من ذلك أو الحكم من ذلك؟ المهم في نص صحيح وصريح في الدلالة على أن أكل لحم الجزور يعني لحم الإبل ينقض الوضوء. الحكم مثل ما قلنا قبل قليل في النهي عن معاطن الصلاة في معاطن الإبل، قالوا هناك أيضا إن الإبل خلقت من شياطين يعني طبع الشياطين، ولهذا يسن يعني يجب الوضوء من أكل لحومها، والله أعلم. المهم أن النص والحديث ثابت ودلالته على وجوب الوضوء صريحة واضحة، سواء عرفنا الحكمة من ذلك أو لم نعرف، سواء ما قيل أن الإبل خلقت من الشياطين وطبع الشياطين أو لا، الله أعلم. أحسن الله إليكم شيخ. وعلى يتيح من الفرصة أيضا للإخوان إذا في سؤال، تفضل يا شيخ. تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. ما حكم الصلاة في الكنيسة أو غير الكنيسة من يعني مكان عبادة يعني الأديان الأخرى؟ ويعني واللي يكون السؤال يعني أكثر واضح، يعني هناك صور للصلاة فيها، مثلا أن تكون الكنيسة هي في الحال فعلا هي كنيسة يعني يحضرها النصارى للعبادة فيها، وصورة أخرى أن يعني تكون الكنيسة وكما يحصل في بعض المجتمعات أن النصارى يعني يبيعون الكنيسة على المسلمين فيجعل المسلمين يجعلونها مساجد، فما حكم الصلاة فيها؟ أما الصلاة فيها وهي كنيسة أماكن لعبادة الكفار فهذا لا يجوز، وأما إذا حولت وأصبحت مسجد وطهرت من الصور التي فيها، لأن في الغالب أن الكنائس يكون فيها صور، ففي هذه الحالة لا شيء في ذلك، لأنها أصبحت مسجدا وانتهى أمر الكنيسة فيها. أحسن الله عليكم شيخ. طيب معنا اتصال أم أحمد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. تكرمت. سؤالي عن مسح الرأس بالنسبة للمرأة في الوضوء، هل يجب عليها أن تقبل وتدبر أم أن هناك كيفيات أخرى نظرا للمشقة في هذه المسألة؟ جزاكم الله خير. وياكم إن شاء الله. أدركت السؤال. طيب طيب معنا أخونا عبد الله. السلام عليكم ورحمة الله. أحسن. تفضل. نعم. السلام عليكم شيخ. السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ ياك الله. يا شيخ، إذا كان المرأة معها الطفل الصغير وهي تطوف بالحرم وكان الطفل فيه نجاسة، فهل يجوز لها أن تنظف داخل الحرم إذا كانت عليها مشقة أن تخرج وتغسله خارجا يعني؟ شكرا الله لكم شيخ. طيب شكرا لك عبد الله. ياد من فلسطين. السلام عليكم. شكرا لك عبد الله. ياد من فلسطين. أخي جاوب يا تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سلام. ذات الشيخ لا تكرمت. يا فضيلة الشيخ، بالنسبة لموضوع الأماكن التي تحرم الصلاة فيها، هل يقتصر الأمر على حكم الحرمة أم أنها لا تصح الصلاة فيها أم أن هناك تفصيل؟ ثم بالنسبة للمواقيت، ذكرتم أن المواقيت لها علامات معينة من الظل، وكما هو معلوم أن هذا الأمر يختلف باختلاف الأماكن في العالم، يعني قد تكون مكان هيئة الظل في السعودية تختلف عنها، في بلاد الشام تختلف عنها بقرب القطب الشمالي. الإنسان إذا أراد أن يحدد، طبعا معروف أن اليوم لا يقسم بالتسارع على أوقات الصلاة، فالأمر يحتاج إلى يعني علامات من العلامات الكونية التي ذكرتموها بالنسبة للبلد، فكيف يكون تحديد هذه العلامات؟ جزاكم الله خيرا. الله شكرا لك يا فؤاد. اتصال أخير أخونا ماجد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام. سؤالين يا شيخ. السؤال الأول أصف الأشياء الطهارة، ما هي الأشياء النجسة؟ السؤال الثاني يا شيخ، رجل صلى في بار خارج المملكة يقول ما وجدت إلا المكان هذا وصلى فيه، طيب هل صلاة صحيحة وهل يجوز الصلاة في هذا المكان؟ طيب تسمع الإجابة إن شاء الله. طيب شيخ عودي إلى السؤال الأخ عبد القادر، شيخ يسأل عن اللي يقول النقطة اللي تنزل بعد البونز الكرامة. لا يخلو في مسألة نقط بعد التبول إما أن يستمر ويصعب التحرز منها، يعني يستمر وقت طويل جدا، فهذا يأخذ حكم من يسلس البول، يأخذ حكم من يسلس البول يتوضأ ويصلي ولا يضر ما يأخذ بعد ذلك. أما إذا كان لا لو فترة يجيب ثم يتوقف، ينبغي للمسلم أن يحرص وأن يذكر في قضية البول قبل وقت الصلاة، وأن يترك مجالا لنشاف أو توقف هذه النقط ثم يتوضأ. يعني إذا كان يستمر معه فترة قصيرة ثم يتوقف نهائيا، فهذا ينتظر، ينتظر حتى يتوقف البول ويتوضأ ويصلي. أما إذا كان الوقت طويل جدا ويصعب التحرز من ذلك، فحكمه من به ثلاث البول، يعني الذي معه البول يتواصل خروجه دائما، هذا يتوضأ إذا أراد أن يصلي ويصلي ولا يضره ما يخرج بعد ذلك. طيب شيخ، بالنسبة لمريض البواسير شيخ، ورد عنه السؤال اللي يقول إيش الأخ أنس شيخ، يسأل يقول أن مريض البواسير يخرج عليه الدم، حكم نفس إذا كان مستمر خروج الدم فيأخذ حكم السؤال الذي مر معنا الآن. أما إذا كان فترة وجيزة ويتوقف فأيضا نفس الشيء، يعني ينتظر حتى يتوقف ثم يتوضأ. إذا كان يسير جدا فهو معفو عنه، إذا كان خروج الدم يسير جدا فهو من النجاسات المعفو عنها، لا ينقض الوضوء ولا يعتبر، يعني وليس منجسا وليس منجسا للثوب إذا كان يسير. أما إذا كان كبير فيأخذ حكم التفصيل السابق. أحسن الله عليكم شيخ. الأخت أمال تسأل عن سؤال عن تكرر كثيرا، وهو الميش يا شيخ. الميش يعني تكرر أكثر من مرة، واستشكلنا أيضا وقلنا لعل أحد يفيدنا هل وفعلا له جرم يمنع الماء أو ليس له جرم، أن عرض مثل الصبغات فيما يظهر أن أكثر الناس يقولون له جرم، وبناء عليه فإذا كان له جرم لا بد من إزالته، لا بد من إزالته في حال غسل، لا بد من إزالته في حال الغسل من الجنابة أو الغسل من الحيض، يعني يعتبر مانعا للماء، يعتبر مانعا للماء. أما إذا كان عرض فلا يؤثر مثل الصبغات المختلفة، الصبغات لا ليس لها عرض وبالتالي لا تمنع وصول الماء للشعر فلا لا تؤثر. إنما بالنسبة للمشي إذا ثبت فعلا وكانت الأخت متأكدة أو الآخرون يعرفون أنه لجرم ويمنع وصول الماء إلى الشعر فلا بد من إزالته وإلا لم يصح الغسل. الله أعلم. أحسن الله عليك شيخ عبد الله. يعني عندي أسئلة كثيرة والمخرج يشعر أنه لم يبقى إلا دقيقتان. أختار لي من أهمها. طيب الأخت وفاء شيخ تقول أنها متعصبة من الوضوء، اتضح لها أن بعض الأعضاء لم تغسل. نعم، إذا انتهى الإنسان من وضوئه ووجد بقعة أو قدرا يسيرا من بعض أعضائه لم يصل الماء وما زال الماء رطبا فإنه يدمله من بقية الماء. أما إذا نشف الماء فلا بد أن يعيد الوضوء من جديد، إذا نشف فلا بد أن يعيد الوضوء من جديد. نعم. طيب يا شيخ، أخونا أول من فلسطين أسأل الشيخ عن اختلاف المواقيت. اختلاف المواقيت هل السؤال هذا إجابة تطول؟ بقي دقائق يعني نذكر باختصار في دقيقة شيخ. بالنسبة للمواقيت قلنا في وقتها إنها مربوطة بظواهر كونية وهذا لحكم عديدة أشرنا إلى بعضها في ذلك الوقت، فما في شك إن مثل ما ذكر الأخ الأمكنة تختلف والظل يختلف من مكان لآخر، ولا سيما بسبب يعني تعامد الشمس مع المكان أو ميلانها ميلان خفيفا أو كثيرا، فكل ما قرب المكان من مناطق خط الاستواء يكون التعامد أكثر، وكل ما بعد إلى جهة القطبين يكون التعامد أقل، وبالتالي يكون الظل أطول. ولكن القاعدة هي لا تختلف، يعني يحسب ظل الزوال، لأن في المكان الذي التعامد فيه الشمس يكون ظل الزوال قصير، فيحسب طول الشاخص بعد ظل الزوال لوقت الظهر مثلا. بالنسبة للأماكن البعيدة عن خط الاستواء قريبة من القطبين أو ما بين ذلك يكون الظل طويل، فيكون ظل الزوال طويل، فيحسب ما زاد عن ظل الزوال. يعني يمكن عند قريب من خط الاستواء يكون ظل الزوال سنتيات معدودة، بينما يمكن أن يكون أمتار كبيرة جدا في أماكن بعيدة عن خط الاستواء، فيحسب هذا الزائد ويحسب ما بعده، يحسب وقت يعني قدر ظل الظل وقت الزوال، ويحسب ما زاد عن ظل الزوال. قاعدة يعني فيما يظهر منضبطة، ولكن لا بد من حساب ظل الزوال، والله أعلم. أحسن الله عليكم شيخ عبد الله، وشكر سعيكم وجزاكم الله خيرا. مشاهدي الكرام، بهذا أصل وإياكم إلى نهاية هذا الدرس، أشكر الله تعالى ثم أشكر جميع الحاضرين شيخا وتلاميذا وفريق عمل، أشكركم أيضا على طيب متابعتكم، أستودعكم الله وألتقيكم في لقاء قادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.